بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس السادس من مجالس سماع كتاب أحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 22 في عدد الجنات، وأنها نوعان، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكين والقصور، وهي جنات كثيرة جدا، كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، في جنة عدن. وقد قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكرهما، ثم قال: ومن دونهما جنتان. فهذه أربع، وقد اختلف في قوله ومن دونهما، هل المراد به أنهما فوقهما أو تحتهما، على قولين. فقال الطائفة: من دونهما، أي أقرب منهما إلى العرش، فيكونان فوقهما. وقال الطائفة: بل معنى من دونهما تحتهما. قالوا: وهذا المنقول في لغة العرب، إذ قالوا: هذا دون هذا، أي دونه في المنزلة، كما قال بعضهم لمن بالغ في مدحه: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. وفي الصحيح: دون نقيض فوق، وهو تقصير عن الغاية. ثم قال: ويقال هذا دون هذا، أي أقرب منه. والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأولتين من عشرة أوجه، أحدها قوله ذوات أفنان، وفيه قولان: أحدهما أنه جمع فنن وهو الغصن، والثاني أنه جمع فن وهو الصنف، أي ذوات أصناف شتى من الفواكه وغيرها، ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. الثاني قوله فيهما عينان تجريان، وفي الأخريين فيهما عينان نضاختان، والنضاخة هي الفوارة، والجارية السارحة، وهي أحسن من الفوارة، فإنها تتضمن الفوران والجريان. الثالث أنه قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا ريب أن وصف الأولتين أكمل، واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهما صنفان. فقال الطائفة: الزوجان الرطب واليابس، الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب، وهو متمتع به كما يتمتع باليابس، وفيه نظر لا يخفى. وقال الطائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب. وقال الطائفة: نوعان ولم تزد. والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر، وذلك لأن اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين والفم. الرابع أنه قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وهذا تنبيه عن فضل الظهائر وخطرها. وفي الآخرتين قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وفسر الرفرف بالمحابس والبسط، وفسر بالفرش، وفسر بالمحابس فوقها، وعلى كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجنتين الأولتين. الخامس أنه قال وجن الجنتين دان، أي قريب سهل يتناولونه كيف شاءوا، ولم يذكر ذلك في الآخرتين. السادس أنه قال فيهن قاصرات الطرف، أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن، فلا يريدن غيرهم لرضاهن به، لرضاهن بهم وتحببهن لهم، وذلك يتضمن قصرهن لطرف أزواجهن عليهن، فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن. وقال في الآخرتين حور مقصورات في الخيام، ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها. السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه، ولم يذكر ذلك في التي بعدها. الثامن أنه سبحانه قال في الجنتين الأولتين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكامل، فكان جزاؤهم بإحسان كامل. التاسع أنه بدأ بوصف الجنتين الأولتين وجعلهما جزاء لمن خاف مقامه، وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه، فرتب الجزاء المذكور على الخوف ترتيب المسبب على سببه. ولما كان الخائفون نوعين مقربين وأصحاب يمين، ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. العاشر أنه قال: ومن دونهما جنتان، والسياق يدل على أنه نقيض فوقه كما قال الجوهري. فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من خاف مقام ربه؟ قيل: لما كان الخائفون نوعين كما ذكرنا، كان للمقربين منهم الجنتان العاليتان، ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما. فإن قيل: فهل الجنتان لمجموع الخائفين يشتركون فيهما؟ أم لكل واحد جنتان وهما البستانان؟ قيل: هذا فيه قولان للمفسرين، ورجح القول الثاني بوجهين، أحدهما من جهة النقل والثاني من جهة المعنى. فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هما بستانان في رياض الجنة. وأما الذي من جهة المعنى فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر، والثانية جزاء اجتناب المحارم. فإن قيل: فكيف قال في ذكر النساء فيهن في الموضعين، ولما ذكر غيرهن قال فيهما؟ قيل: لما ذكر الفروش قال بعدهما: فيهن خيرات حسان، ثم أعاده في الجنتين الآخرتين بهذا اللفظ ليتشاكل اللفظ والمعنى، والله أعلم. الباب 23 في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان بيده وغرسها بيده تفضيلا لها على سائر الجنات. وقد اتخذ الرب تعالى من الجنات دارا اصطفاها لنفسه، وخصها بالقرب من عرشه، وغرسها بيده، فهي سيدة الجنان، والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، كما اختار من الملائكة جبريل، ومن البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن السماوات العليا، ومن البلاد مكة، ومن الأشهر الحرم، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليل وسطه، ومن الأوقات أوقات الصلوات، إلى غير ذلك. فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. قال الطبراني في معجمه: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث. قال الطبراني: وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن زيارة بن محمد الأنصاري، عن محمد بن كعب القرضي، عن فضالة بن عبيد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في آخر 3 ساعات يبقين من الليل، فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن، وهي مسكنه الذي يسكن، لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشر، ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله تعالى وملائكته. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرحة قال: حدثني خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم، حدثنا يحيى بن أيوب عن داود بن أبي هند، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بنى الفردوس بيده وحضرها على كل مشرك وكل مدمن خمر سكير. وقد ذكر الدارمي والنجاد وغيرهما من حديث أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن متكلم فيه، عن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أخيه عبد الله بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تبارك وتعالى 3 أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا مدمن الخمر، فما الديوث؟ قال: الذي يقر السوء في أهله. قلت: المحفوظ أنه موقوف. قال الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبيد بن مهران، حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: خلق الله 4 أشياء بيده، العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير 3، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وحدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب قال: لم يخلق الله بيده غير 3، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. فقال أبو الشيخ: حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو الربيع، حدثنا يعقوب القمي، حدثنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية قال: خلق الله جنة الفردوس بيده، فهو يفتحها كل يوم خميس فيقول: ازدادي طيبا لأوليائي، ازدادي حسنا لأوليائي. وذكر الحاكم عن مجاهد قال: إن الله تعالى غرس جنات عدن بيده، فلما تكاملت أغلقت، فهي تفتح في كل سحر، فينظر الله إليها فيقول: قد أفلح المؤمنون. وذكر البيهقي من حديث البغوي: حدثنا يونس بن عبيد الله البصري، حدثنا عدي بن الفضل عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وغرس غرسها بيده. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: طوبى لك منزل الملوك. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزاز، حدثنا محمد بن زياد الكلبي، حدثنا بشر بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، ملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وحشيشها الزعفران. ثم قال لها: انطقي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ينق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتأمل هذه العناية، كيف جعل الجنة التي غرسها بيديه لمن خلقه بيديه ولأفضل ذريته، اعتناء وتشريفا وإظهارا لفضل ما خلقه بيديه وشرفه، وتمييزه بذلك عن غيره، وبالله التوفيق. فهذه الجنة في الجنان كآدم في نوع الحيوان. وقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزله؟ قال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. قال: ربي، فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداقه من كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الباب 24 في ذكر بواب الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والخزنة جمع خازن مثل حفظة وحافظ، وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه. وروى مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلو هلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو أن تكون منهم. وفي لفظ: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. لما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان، وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يحصل ذلك لأحد من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك؟ فأخبر بحصوله وبشره بأنه من أهله، فكأنه قال: هل يكمل أحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابها كلها؟ فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس. وقد سمى الله سبحانه وتعالى كبير الخزنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا، وسمى خازن النار مالكا، وهو اسم مشتق من الملك، وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه. الباب 25 في ذكر أول من يقرع باب الجنة. قد تقدم في حديث أنس ورواه الطبراني بزيادة فيه قال: فيقوم الخازن فيقول: لا أفتح لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك. وذلك أن قيامه إليه صلى الله عليه وسلم خاصة إظهار لمزيته ومرتبته، ولا يقوم في خدمة أحد بعده، بل خزنة الجنة يقومون في خدمته وهو كالملك عليهم. وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسوله حتى مشى إليه وفتح له الباب. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح له باب الجنة، إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك؟ أو: ما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على يتاماي. وفي الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن لله من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلامه موسى كلمه تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال: سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخر، يطوف علي 1000 خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون. رواه الترمذي والبيهقي واللفظ له. وفي صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. الباب 26 في ذكر أول الأمم دخولا الجنة. وفي الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: